إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فأهنئ نفسي وإخواني المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها بهذا الشهر الكريم. أسأل الله أن يجعلنا ممن يغفر له، فمن صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فلا تفوتنا هذه الفرص أيها الأحبة أيها المؤمنون. ويتجدد اللقاء، هذه هي السنة السادسة مع هذا البرنامج ليتدبروا آياته، والحمد لله كم تحقق من خير عظيم، هدف عظيم نسعى إليه لتحقيق ما أنزل من أجله الكتاب. هذا القرآن أنزل من أجل ماذا؟ من أجل التدبر. أنزله الله جل وعلا كما قال جل وعلا: ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. هدف عظيم نسعى إليه أن يكون التدبر عند كل مسلم، في كل بيت، في كل مدرسة، في كل مجتمع. لماذا؟ لأن في ذلك السعادة، لأن في ذلك فتح القلوب. وإلا من غفل عن التدبر فإنه يأخذ هذه الصفة أو بعضها. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ الذي يقرأ القرآن ولا يتدبره كأن قلبه قد أقفل عليه. العبرة ليست بالتلاوة. ذم الله جل وعلا أولئك الذين لا يتدبرون القرآن، فلنحذر. ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا؟ أفلم يتدبروا القول؟ إذن أنزل الله القرآن لماذا؟ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولي الألباب. نعم أيها الأخوة، نتدبره، نكون من أولئك الذين يتلونه حق تلاوته. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته. حق التلاوة هو التدبر والعمل. أخي أيها المؤمن أيها المسلم، هل تعلم أن تدبر القرآن يحقق لك السعادة في الدنيا والآخرة؟ كيف؟ طه، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري والعياذ بالله فإن له معيشة ضنكا. لديك قضايا، لديك مسائل شخصية وعامة في الأمة، في المجتمع، في نفسك، في أسرتك، في أولادك، اطمئن، هذا في القرآن من خلال التدبر. ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى. هكذا أيها الأخ، القرآن والله بين أيدينا، لا نحصي. أقصد ومن معي من إخواني من عني بالتدبر، من يعرض علينا بعض المشكلات وندل على تدبر آية ثم تنحل مشكلات. يقول لي أحد الزملاء وهم من الذين يرقون على الوجه الصحيح، يرقون المرضى، يقول: عندما لفتت من نظري إلى التدبر لا تتصورون النتائج المذهلة التي تحققت. كيف؟ يقول: سمعت من أحد الأخوة من المعنيين بالتدبر أن سورة الطلاق فيها نجاة عجيبة، فيها سلامة، فيها تحقيق الرزق، فيها تحقيق المبتغى، فبدأت بعد أن أرقي المريض أوصيه بتدبر سورة الطلاق. لماذا؟ ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمر قد جعل الله لكل شيء قدرا سيجعل الله بعد عسر يسرا. يقول: ما هي إلا أيام، ويتصل بالشخص ويقول: أبشرك الحمد لله شفيت مما عني، قد يعاني من مرض نفسي، قد يعاني من سبب، مع الأخذ بالأسباب الشرعية. هذا هو التدبر، هو النجاة. من أجل ذلك أنزل القرآن. نحن بإذن الله نعيش مع هذه السورة العظيمة، مع سورة القصص، في هذا الشهر العظيم، في شهر رمضان. هذه السورة فيها العجب، تحكي كأنها نزلت اليوم، وهي نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم في ظروف صعبة، في مشقة، قد يكون اليأس دب في بعض النفوس وهم بشر، فتنزل هذه السورة. اطمئن يا محمد، اطمئن أيها الصحابة، إن فرعون علا في الأرض، لكن قدمها بماذا؟ طسم: تلك آيات الكتاب المبين نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. قال الإمام العلامة عبد الرحمن السعدي رحمه الله: هذه الآية وهذه السورة محكمة، لأنه قال لقوم يؤمنون ونحن مؤمنون. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا ويذكر ما فيها كما يفعل فرعون هذه الأمة أبو جهل ومن معه من تشريد وقتل وتعذيب، تقتل سمية وياسر رضي الله عنهم، يعذب عمار حتى يلجأ إلى الكفر، يسحب بلال، يهجر الصحابة. اطمئنوا، هذا الاستضعاف لا تخافوا. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. هذه السورة تعلمنا الصبر، عدم الاستعجال مع كل هذا الوصف لفرعون وما كان يفعل، ومع ذلك: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه. الله جل وعلا قادر على أن يهلك فرعون بنفس اللحظة كما أهلكه فيما بعد، كما غرق فيما بعد. لا لا، يرضع موسى عليه السلام في بيت فرعون، ثم بعد ذلك، وإن كانت أرضعته أمه لكن أقول بإشرافه هذا البيت ويتربى في هذا البيت، ثم يهاجر إلى مدين ثم يرعى الغنم، وجئت على قدري يا موسى، ما في شيء يتعجل، ثم يوحى إليه. هذه السورة فيها آية وتسلية للمؤمنين للمستضعفين، وفيها تنبيه للمتعجلين يريدون أن يغيروا الواقع بلحظات. هذا الاستعجال سبب لنا مشكلات كبيرة، هذا إما استعجال أو تنازل. سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين، لا، من يريد أن يتنازل عن دين الله نمالي أعداء الله، نضيع معالم الولاء والبراء، يذهب التوحيد، لا، هذا له. وهذا ما يريد منا الأعداء اليوم بأساليبهم وطرقهم ومحاولاتهم. وإذا سمعوا اللغو، هذا من اللغو، أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. ماذا نفعل؟ كما في سورة الكهف: وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. أما أن نتنازل في دين الله، لا. هذه السورة ترسم لنا معالم، ترسل لنا حقائق، تبين لنا ماذا نفعل. وتواصل هذه السورة بدلالاتها العجيبة جدا، تقص على النبي صلى الله عليه وسلم ما حدث لموسى من الهداية إلى الصراط المستقيم والطريق المستقيم، هذا الذي يجب علينا أن نتلكه إذا توجهت إلى الله. ولما توجه تلقاء مدين قال: عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. هذه السورة تحقق لنا قضايا اجتماعية. كيف؟ في قصة موسى والفتاتين كم فيهما من عبار، كم فيها من دروس تمشي على استحياء، رسالة إلى بناتنا وأخواتنا. قالت إحداهما: يا أبت استأجره، ثم يقول إني أريد أن أنكحك إحدى بنتي هاتين علاج للعنوسة. تبقى البنات سنوات لا يعرض الأب لا تعرض الأم لا يعرض الأخ لأعراف غير صحيحة. صح من دين يعرض على موسى وهو غريب لا يعرفه إلا بعد أن قص عليه القصص. إني أريد أن أنكحك إحدى بنتي هاتين. ترسم لنا كيف نخفف المهور 8 حجج. هذه السورة مليئة بالكنوز، مليئة بالدروس، مليئة بالعبر، مليئة بالتفاؤل، لكن تختم بقضية التوحيد. ولا يصدنك عن آيات الله بعد أن أنزلت إليك، أن نحقق التقوى لعلكم تتقون. التقوى في هذا الشهر كل يوم يمر عليك في حياتك وفي رمضان بصفة خاصة، ماذا حققت من التقوى؟ فإن لم تلحظ ذلك فاحذر. الذي يصوم ويقرأ القرآن بدون تدبر في النهار ويحثر على معاصي الله، هذا لم يحقق التقوى. الذي لم يضبط لسانه لم يحقق التقوى. الشاهد أن سورة القصص فعلا كغيرها من آيات القرآن نعيش معها في الأيام القادمة بإذن الله. تدبر وتأمل، عيشوا مع القرآن متدبرين. اليوم تسمعون إلى القارئ، أنت تقرأ اليوم، ماذا تدبرت؟ هل زاد إيمانك؟ هل زاد يقينك؟ هنا حققت التدبر. هل بكت عينك؟ هل هل هل أسئلة كثيرة، هنا حققت التدبر. وإلا فأخشى أن يكون مجرد تلاوة. وقد عد ابن القيم أن مجرد التلاوة بدون تدبر من هجر القرآن، وأعوذ بالله أن نكون من هؤلاء الذين يقول فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. حتى نسلم من هذا الأمر أن نتلو القرآن، نحكم القرآن، نعمل بالقرآن، نستشفي بالقرآن، نتدبر القرآن، بهذا نحقق هذه الغاية العظمى. ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى. بشرى إي والله بشرى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.